الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يكثر يا شيخ انتظار الآباء لبناتهم عند باب الكلية وقت الصلاة، فما توجيهكم؟ الحمد لله، التوجيه في ذلك أن تهتم إدارات التعليم للبنات بالتوجيه لمديرات المدرسة بتعميم يكتبونه ينبهون الجميع ألا يخرج إلا بعد الفراغ من صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر بوقت يتمكن منه الآباء من أخذ بناتهم وإيصالهم للبيوت مع إدراك صلاة الجماعة. فإما أن يخرجوا قبل الظهر بوقت كافي، وإما أن يخرجوا بعد الظهر بعد صلاة الظهر والفراغ منها. وأما أن يتعمد أن تتعمد هذه المدارس وأما أن تتعمد هذه المدارس ألا تخرج الطالبات إلا في أثناء وقت الظهر بعد الأذان، فإن الآباء لا يملكون إلا أن ينتظروا. لماذا؟ لأن عدم انتظارهم قد يفضي إلى مفسدة، فإما أن تخرج تلك البنت من المدرسة وتنتظر أباها خارج المدرسة وهذه مفسدة، وإما أن تضطر الفتاة إلى الركوب مع بعض الفتيات لإيصالها إلى بيتها، وهذا قد يكون فيه نوع مفسدة. فحينئذ لا بد للأب أن ينتظر. ماذا يفعل الأب؟ عنده عرض في هذه المدرسة لا بد أن يحافظ عليه، فحينئذ لا يجد أمامه إلا أن ينتظر حتى تخرج بنته ثم يرجع، فإن أدرك الجماعة أدركها وإلا فيصليها لوحده أو يقيم جماعة أخرى. فأنا أتمنى من إدارات التعليم ألا يضطر الآباء إلى فعل ذلك أو إلى تفويت صلاة الجماعة، فإن الأب حريص على بنته ألا يتأخر أخذها من المدرسة وألا يطول بقاؤها عند باب المدرسة أو داخل المدرسة، وألا تتأذى المعلمة المسؤولة عن المناوبة بتأخر الآباء حتى يخرجوا من صلاة الظهر. فحتى لا يتأذى الأب ولا البنت ولا المناوبة ولا يتأذى أحد، فإما أن نخرج بناتنا قبل الظهر بوقت كاف أو بعد صلاة الجماعة، فحينئذ تزول المفاسد وتتحقق المصالح، والله أعلم.